اهدار النفس مش معناه ان انا ما اكونش عارفه انا عايزه ايه. ليه؟ لانه اولا انا لا يمكن ما اكونش عارفه انا مش عايزه ايه. انا اريد وجه الله، دي حاجه واضحه يا جماعه. ما تنسوش الواضح في ظل المتغيرات الكتيره، مش عايزين ننسى الواضح. وجه الله باق، وجه الله باق، وجه الله باق، بغض النظر انت في اي سياق. يعني بالله عليك ولي، ممكن انت بعد وقت مش عارفه تعملي فيه، هل تعجزين عن تسبيحه وتحميده وتكبيره؟ طب مشكله ابتغيتي وجه الله ولا لا؟ هو ليه وجه الله دايما نحس في القرارات المصريه؟ يعني مفيش مسلم في الحياه لا يعرف ماذا يريد، دي حاجه. كل بقى مش عارفه الجزئيه بالضبط التي ساوقف فيها، ومفيش حد يخلد في جزئيه، فانا اتحرك مع مراد الله حيثما حركني. ده معناه ايه؟ ان انا في كل وقت اتحرى ان اتعبد لله بالمتاح، بالحاضر، بالموجود، ولا افتعل حيره. فكره افتعال حيره، طب يا ستي انت عندك حاجات كتير واضحه. لا انا عندي واحده مش واضحه، يبقى كل ده ملوش لازمه. عارفه اللي هو بعناد الاطفال كده، ما هي مش واضحه، نضيع بقى كل اللي واضح. طب انا دلوقتي مش واضح، اختار علمي ولا ادبي؟ طب بس في حاجه عندك واضحه اسمها الصلاه على وقتها، في حاجه واضحه اسمها الدعاء، في حاجه واضحه اسمها كلمه طيبه، في حاجه واضحه اسمها بر والدين، في حاجات كتيره لما تقومي بالواضح بتهدى. بتهدى يا جماعه. يا جماعه ربطوا المعاني بالله عليكم، عشان مش عايزين نطلع بكلام التنميه البشريه المهروس والمفرتك واللي ملوش اي لازمه في الامور. تمام؟ لازم تقتنع بان الله هو الذي يهدي، والله هو الذي يوفق. ومش تقتنع الا لما من الاول تكون ايه؟ تريد وجه الله. فبتلاقي نفسك تطمئن لفكره ان انا مش عارف، مش فكره ان انا مش عارف، هو مش باين لي بالضبط ايه الجزئيه، لكن عندي صوره كليه لا اغفلها. فهذا هو الاهدار الحقيقي، ان انا اهدر ما بيدي وما هو واضح وما انا كلفت به على الحقيقه. ايه؟ في تكلف ما لم اكلف به. علي يسالك الله انت ليه ما بقيتيش كاتبه مشهوره؟ لا، لكن سيسالك في المقال اللي كتبتيه ونشرتيه وخد مليون لايك، انت كنت عاملاه عشان تجمعي لايكات ولا عشان ايه؟ حاجه زي كده مثلا، صح ولا لا؟ فمين الفرق؟ ما الذي يسال وما الذي لا يسال عنه؟